بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه: باب في من تزوج امرأة أبيه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن علي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أنه قال: مر بي خالي أبو بردة بن نياط رضي الله عنه ومعه لواء، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه. قال: وفي الباب عن قرة بن زني رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن غريب، وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن البراء رضي الله عنه، وقد روى هذا الحديث عن أشعث عن علي عن يزيد بن البراء عن أبيه رضي الله عنه، وروي عن أشعث عن علي عن يزيد بن البراء عن خاله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وما بعد. يقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في من تزوج امرأة أبيه. أولا، تزوج امرأة الأب هذا من المحرمات التي جاءت في القرآن، كما قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فهو من جملة المحرمات التي جاء القرآن بها، وقد وصف بأنه مقت وأنه فاحشة وأنه ساء سبيلا. والآباء يشمل كل من كان له عليه أبوة، سواء من جهة أبيه أو أمه، يعني أبوه وجده أجداده من جهة أبيه وأجداده من جهة أمه، كل هؤلاء آباء له. والله عز وجل يقول: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وأورد أبو عيسى حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عن خاله، الحديث يرويه عن خاله أبو بردة بن نياط رضي الله عنه، أنه كان مر به ومعه لواء، أي راية، وكان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل تزوج امرأة أبيه أن يقتله. وهذا يدل على أن من فعل أمرا أو اتخذ أمرا جاءت الشريعة به، وهو من الأمور الواضحة الجلية، الأمور التي في غاية الوضوح كما الذي جاء في القرآن، وكان مستحلا لذلك إنه يكون مرتدا ويحل قتله لأنه مرتد، استحل أمرا معلوما من الدين بحرمته وأنه من الأمور القطعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل. ما استحل ذلك فإنه يكون مرتدا يحل قتله. وكما جاء في هذا الحديث عن أبي بردة بن نياط حال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، إذا هذا يدل على أن من فعل أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة أنه يكون مرتدا إذا كان مستحلا لذلك، والمرتد حكمه أنه يقتل. قال حدثنا أبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج هو عبد الله، وهو ثقة، عبد الله بن سعيد، وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حفص بن غياث. حفص بن غياث ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أشعث. عن أشعث هو بن ثوار، وهو ضعيف. وهو ضعيف أخرج له خالد الأدب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. خالد الأدب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. والنسائي وابن ماجه. عن عدي بن ثابت. عن عدي بن ثابت وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن البراء. عن البراء رضي الله عنه وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن خالد. وخالد أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن قرة المزني. عن قرة المزني أخرج حديثه خالد بن المفرد وأصحاب السنن. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. وقد روى محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا عن مسلم وأصحاب السنن. هذا الحديث عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد هو صحابي أخرج أصحاب الكتب. صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة. عن البراء. عن البراء. وقد روي هذا الحديث عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه. وقد روى هذا الحديث. روي هذا الحديث عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه. يزيد البراء هو صدوق وقد نخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. وروي عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن خاله. وروي عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن خاله. عن يزيد بن البراء عن خاله. نعم. يعني خال يزيد بن البراء أو خال الأب خال. يمكن على اعتبار من خاله أبيه. خاله أبيه لكن بس يعني هل هو يروي عن ذاك يعني هل يكون فيه انقطاع يعني يكون يعني يروي عن خال أبيه أدركه وما أدركه لكن الحديث الأول. أول الطريق الأول والثاني يعني فيها الاتصال. يقول السائل ما الدليل على استحلال الرجل لفعله ذلك؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بأن يقتل يعني يدل على أنه مستحل لأنه لو كان جاهلا وكان غير عالم لا يقتل. وهل يؤخذ من الحديث أن حد الذي تزوج امرأة أبيه أن يقطع رأسه؟ نعم يعني إذا كان أنها يعني عالم ومستحل لذلك فإنه يكون مرتدا. يعني حد ولا ردة؟ لا ردة. يقول يؤخذ أن حد الذي تزوج امرأة أبيه هذا يعني هو حد الردة. هل يجوز الخلوة بزوجة الأب بعد وفاة أبيه والسفر معها سواء تزوجت برجل آخر أم لا؟ نعم هو من محارمها. هو من محارمها. التأبيد. زوجة أبيه هو من محارمها. لأن هذه الحرمة مؤبدة في مجرد العقد حتى لو ما دخل أبوه عليها. لو ما دخل أبوه عليها فإنها تكون محرما له أي لأبنائه يعني أبناؤه محارم لها بمجرد العقد. هل يحرم عليه كذلك أن يتزوج امرأة أبيه من الرضاعة؟ نعم كذلك لا يجوز. هل يثبت حكم القتل في من تزوج امرأة أبيه حتى ولو لم يستحل؟ لا إذا كان لم يستحل. إذا كان لم يستحل يعني وإنما يعني القتل هو مع الاستحلال. كيف يعرف استحلال الشخص؟ لا يعني يقول انها ما في نفس. هل يصح ان نقول عن هذا الرجل انه صحابي مع انه استحل هذا الامر؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابي إذا كان مراه ليس بصحابي لكنه يعني كما هو معلوم الصحابي إذا ارتد وقتل على الردة ولم يعني يتب فإنه خرج عن كونه صحابيا إذا قتل على الردة وقد والذين يدادون عن الحوض والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم ويقول أصحابي لأنهم ارتدوا وماتوا على الردة. إذا كانت المرأة موطوءة الأب وطئا محرما الحرام لا حصوله الشيء عن طريق الحرام لا يحرم الحلال قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: فرح الماء يمر. فأبى عليه، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسبها نزلت هذه الآية في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه، ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير. ورواه عبد الله بن وهب عن الليث ويونس عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير نحو الحديث الأول. ثم أورد أبو عيسى باب في رجلين، باب في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء. باب في الرجلين يكون أسفلهما أحدهما أسفل من الآخر في الماء، يعني كيف يعني يكون إذا كان المسيل يمر في من كان عاليا ثم ينزل إلى من كان أنزل منه، فكيف يسمع أو كيف يسمع الذي كان في الأعلى؟ هل يحبس الماء أو أنه يتركه يمر في أرضه وينزل إلى من تحته؟ أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن الزبير في قصة خصومة أبيه الزبير مع أنصاري، وذلك أن الزبير كان في مكان أعلى والأنصاري في مكان أنزل، وكان الماء السيل يأتي يمر بالعباس ضد الزبير. ثم ينزل على الأنصاري، فالأنصاري قال للزبير: سرح الماء، يعني أرسله لا تحبسه، يعني يمر بأرضك ويكفي مروره فلا تحبسه، سرح الماء يعني دعه ينزل، لا تعمل شيء يمنعه من النزول بأن يعني يتراد على الأرض وينحبس في الأرض، ثم بعد ذلك قد لا يحصل شيء آخر هو هذا الذي في أرضك، فلا يأتي إلى أرضي الذي هو الأنصاري. فاختصم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اسقي يا زبير ثم أرسل الماء. اسقي يا زبير، اسقي يا زبير يعني أنك اسقي أرضك ثم سرح الماء، يعني ولا تحبسه. فقال الرجل الأنصاري: إن كان ابن عمتك، لأن الزبير هو ابن صفية من عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسق يا زبير واحبسه حتى يصل الجبر ثم أرسله إلى جارك. فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم الأول يعني فيه يعني نقص من حق الزبير، وأنه يريد أن يعني يستفيد هو هذا وهذا، فلما قال الأنصاري ما قال حكم في الحكم الذي يستحقه الزبير، وهو أنه يحبسه حتى يصل إلى الجدر، يعني فسر الجدر لأنها التلول التي كان يضعونها بين يعني النخيل وفي الأماكن التي يساق إليها الماء فيكون ثلول بحيث انه يعني ما ينزل من مكان حتى يمتلئ المكان الاخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم اولا حكم بحكم فيه يعني مقتنى من حق الزبير ويكون فيه ارفاق بجاره، ولما قال رسول ما قال حكم بالحكم الذي يتعين، وهو ان من كان اعلى فانه يستفيد الى ان يصل الماء الى التلول التي كان يضعونها لسقي النخيل، لانهم يضعون على النخيل وعلى الشيء الذي الزرع التي يسقونها تلول، بحيث انه يعني يسقون مكانا ثم اذا امتلأ عدلوه الى الذي وراه هكذا. فقال حتى يصل الى هذا المكان ثم ارسله. فدل هذا على ان من كان اعلى فهو حق بالشرب من الاسفل، وانه لا يترك الاعلى الماء يمر به دون ان يستفيد منه، ويكون الاستفاده انما هي للانزل والاسهل، وانما هذا يستفيد وهذا يستفيد، لكن الاعلى يكون احق لانه هو الذي يوالي الماء وهو الذي هو قريب من المسير فهو حق به. فقال الزبير والله اني لاحسب نزلت هذه الايه في ذلك. احسب هذه الايه نزلت في ذلك، فهو يا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. قال حدثنا قتيبة. قتيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه عنهما احد العباد له الاربعه من الصحابه، وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن ابي عمرو وعبد الله بن عباس. هؤلاء هم العباد له الاربعه من الصحابه، وحديث عبد الله بن الزبير اخرجه اصحاب كتب السته. وروى شعيب بن ابي حمزه. شعيب بن ابي حمزه ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن الزهري عن عروه بن الزبير عن الزبير. يعني الزبير هو من العوام اخرج حينه أصحاب كتب. نعم. أصحاب كتب الستة. ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير، ورواه عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث. نعم. ويونس عن الزهري. يونس بن يزيد الأيلي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة عن عبد الله بن الزبير نحو الحديث الأول. يقول السائل أن كان ابن عمتك هذه الكلمة لو قالها رجل في هذا الزمن الحاضر هل يكفر بها؟ يقولها في حق من؟ يعني مثلا يقرأ حديث من الحديث يقول أن الرسول حكم بهذا للقرابة، إن كان ابن عمتك إن كان قريب من آل بيته. لا، إذا كان قال أن الرسول أنه حاف وأنه حكم يعني محاباة بخلاف الحق يعني لا، لكن ذاك الرجل يعني في كل ما فيه وقيل انه قال ذلك يعني من شدة الغضب ومن يعني شدة التأثر، ويعني وقالوا انه يعني يقول فلو ربك لا يؤمنون يعني الإيمان الكامل يعني على اعتبار منه يعني ما كفر وما يعني ارتد بذلك. هذا الذي قرته الآن بالنسبة للآية فلا وربك لا يؤمنون، النفي هنا لأصل الإيمان أو الكمال الواجب؟ هو الإيمان، هو الإيمان طبعا لا ينفع إلا لأصل الإيمان أو للكمال الواجب، لكن يعني هو في هذا الحديث ذكروا أنه كان مؤمن، ولكن يعني حصل منه يعني هذا الكلام الذي يعني جاء عند الغضب، وقالوا ان ان ان يعني يكون معنى النبي يكون نفي الكمال طبعا الواجب يعني مو الكمال المستحب، لان الايمان لا ينفع يعني الكمال المستحب، وانما الكمال الواجب الذي يعاقب عليه يستحق العقوبه عليه. الايه شيء النبي الآية لا شك أن من يعني لم يرضى بحكم الله أو قدح في حكم الله وقال انه لا يصلح او انه يعني لا يستجيب له فانه يكون كافرا. يقول كم يكون مقدار السقي في ذلك؟ هل هو مقدار تغطية الكعب بكعبين من الأرض وهل ذلك من كل جهات الأرض؟ لأن بعضها قد يكون عالي وبعضها منخفض. هم قالوا أنها المقصود بها التلول التي تكون للأشراف التي يعني تملى أولا ثم ينتقل إلى شرب آخر ثم إلى آخر، معناها الأماكن التي كانت تشرب يعني تشرب ولكن لا يحصل زيادة يعني بحيث يرتفع عن التلول هذه، بل مقدار يعني هذا الذي كان يسقونه في العادة من البئر ومن الآبار أو من العيون التي يعني يسحب من بعيد، أما ما زاد على ذلك وارتفع عن هذه التلول هو الذي لا يجوز أن يزيد عليه صاحب الله. أما قضية يعني الكعب وكذا لا لذلك روى التلول والحدود التي تكون تحبس الماء وتميز الشرب من الشرب. الشارح ذكر أنه جاء في رواية البخاري أن الرجل كان بدريا. يعني إذا كان من بدري يعني يدل على أنه يعني أنه حصل يعني به نقص، إن كان ثبت فإن ذلك لا يؤثر الآية ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. يقول السائل أحدنا قد يأتي بالأمر الشرعي ويفعله وهو مستسهل له. على كل قضية يعني كونه يعني الواجب هو الانصياع، وإنما الكلام يعني في الكفر وعدمه، وإلا كون الإنسان يجد في نفسه حرج لا شك أنه يأثم، لكن هل يكون كافرا أو لا يكون كافرا هذا هو الإشكال في هذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أعتق 6 أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره. وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة وقالوا يعتق من كل عبد الثلث ويستسعى في ثلثي قيمته. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو الجرمي وهو غير أبي قلابة ويقال معاوية بن عمرو، وأبو قلابة الجرمي اسمه عبد الله بن زيد. ثم ابن أبو عيسى باب الرجل يعتق مماليكه عند موته. باب في الرجل يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيره. وليس له مال غيره، المقصود من ذلك أنه إذا كان له مال كثير واعتق عددا من المماليك وأن هذا الاعتاق يعني يكون في حدود الثلث، وهذا الذي أراد الخروج منه يعني يساوي الثلث، فإنه ينفذ الشيء الذي حصل منه العتق لأن له مال كثير. أما إذا كان ليس له مال كثير وإنما هذا هو ماله فإنه لا يعتق من ذلك إلا في حدود الثلث، الذي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قال له قولا شديدا يعني وأنكر عليه إنكارا شديدا، وبعد ذلك جزأهم إلى 3 أقسام يعني إلى 6 2 2 2 ثم عملت القرعة بينهم فالذي خرجت له قرعة من الأقسام الثلاثة حصل له العتق، والباقون بقوا على الرق، وهذا يدل على أن الإنسان إذا حصل منه في مرض موته يعني مثل هذا التصرف وليس له مال، يكون هذا الذي حدده أو الذي أنجزه في حدود الثلث وليس له مال، فإنه لا ينفذ منه إلا مقدار الثلث، وإن كان له مال فإن ذلك ينفذ كله ما دام أن الثلث يستوعبه، ما دام أن الثلث يستوعب ذلك الشيء الذي أراد التصدق به أو أراد إعتاقه فإنه ينفذ. والحديث يدل على القرعة وعلى استعمالها وعلى ثبوتها، وقد جاء في ذلك حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث متعددة تدل على ثبوت القرعة، فهي حق ثابت ويميز بها يعني من يستحق أن يفوز يعني بهذا الشيء الذي لا يمكن يتحقق للجميع، يكون ذلك بالقرعة، فقد ثبت السنة في هذا الحديث وفي غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث يدل على أن وبعض أهل العلم قال أنه لا يقرأ ونقول بالقرعة، وقالوا أن الحكم في مثل هذه الصورة أن كل واحد يعتق منه مقدار الثلث ويبقى الثلثان، يستسعى كل عبد بما بقي بحيث يبحث حتى يحصل شيئا يكون به عتقه، ولكن الحديث واضح الدلالة على الأخذ بالقرعة وعلى ثبوتها، وأنه لا يصار إلى إعتاق كل واحد منهم ثلثه ثم يستسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ولا أرشد إلى ذلك، وإنما الذي فعله هو تجزئتهم ثلاثة أقسام ثم عمل قرعة وينفذ العتق في حق من ظهرت لهم القرعة من الأصناف الثلاثة أو الأقسام الثلاثة، والأربعة الباقون أو القسمان الباقيان من العبيد فإنهم يبقون على الرق. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السستاني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي قلابة. أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي المهلب. المهلب عبد الرحمن بن عمرو الجرمي وهو ثقة أخرجه البخاري في المخرج ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرجه البخاري في المخرج ومسلم وأصحاب السنة. عن عمران بن حسين. عن عمران بن حسين أبو نجيد رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب في الستة. قال وفي الباب عن ابي هريره. ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي اكثر الصحابه حديثا رضي الله عنه. يسال يقول ما دليل اهل الكوفه او ما جواب اهل الكوفه عن هذا الحديث؟ لا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من ملك ذا رحم محرم. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر رضي الله عنه شيئا من هذا. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة هو عاصم الأحول عن الحسن عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الأحول عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة. ثم روي أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب من ملك ذا رحم محرم. باب من ملك ذا رحم محرم، أي فإنه يكون حرا بملكه إياه إذا اشتراه أو دخل في ملكه، من يكون من محارمه كأبيه وأمه أو أخوه أو أخته، يعني وأخوه وأخته، يعني ممن هو من أرحام من أقاربه، يعني ذوي رحمه، فإنه يكون حرا. أما إذا كان ليس ذا رحم محرم ولكنه من الأقارب، ولكنه ليس هناك يعني محرمية بينهما، فإنه لا يلزم العتق مثل ابنة العم، مثل ابنة العم فإنه لا يلزم يعني عتقها، لأن ابن العم ليس محرما لابنة عمه، ليس محرما لابنة عمه. ولهذا يقولون إن أسباب الميراث الثلاثة التي هي الرق والتي هي التي هي النسب والزوجية والولاء ممكن أن تجتمع في شخص واحد، ممكن أن تجتمع في شخص واحد، في أن يشتري ابنة عمه فيعتقها ويتزوجها ثم تموت فهو زوج وهو يعني ابن عم وهو صاحب ولاء، اجتمع فيه الأمور الثلاثة. الحديث الذي أورده المصنف عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وكذلك كان عن ذكر عن عمر وعن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يدلان على أن من ملك ذا رحم محرم فهو حر، يعني بمجرد ملكه إياه، بمجرد دخوله في ملكه فإنه يكون حرا وإن لم يعتقه، يعني لا أعتق عليه لقوله من محارمه. وأما إذا لم يكن من المحارم كما ذكر فإنه لا يلزمه، فإنه لا يعتق عليه، ولكن لا شك أن الأولى في حقه أن يعتقه، وألا يعني يكون في ملكه من هو من أقاربه، ولو كانوا ليس من ذوي المحارم. أما ذوي المحارم فهم الذين جاء الحديث بأنهم يعتقون بمجرد دخولهم في ملكه، وأنهم يعتقون عليه بمجرد ملكه إياهم، لأنه لا يكون له رق أو له يكون هؤلاء رقا يعني في ملكه لوجود المحرمية التي تكون بينه وبينهم. قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري. عبد الله بن معاوية الجمحي هو ثقة أبو داود والترمذي بن ماجه. ثقة أبو داود والترمذي بن ماجه. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. البخاري تعليقا. البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سمرة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر. عن قتادة عن الحسن عن عمر، وعمر هو بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين أحد مناقب الجنة والفضائل الكبيرة، وحديثه عند أصحاب المسلمين. قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري. عقبة بن مكرم هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن محمد بن بكر البرساني وهو صدوق قد يخطئ غير صاحب الكتب. صدوق قد يخطئ غير صاحب الكتب الستة. حماد بن سلمة عن قتادة هو عاصم الأحول. عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرج أصحابه الستة. عن الحسن عن سمرة قال لا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصم الأحول عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر، والعمل على هذا الحديث عند بعض العلم. وقد روي عن ابن عمر رواه ضمرة بن ربيعة. ضمرة بن ربيعة هو صدوق يهم قليلا. صدوق يهم قليلا أخرج له المفرد وأصحاب السنة. البخاري في المفرد وأصحاب السنة. عن الثوري. عن الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند أهل الحديث، لكن الحديثان يعني يشهد بعضهما لبعض ويحتج بهما. عبارة أبو عيسى الترمذي يقول ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الأحول عن حماد بن سلمة. لا هي مقصود يعني ما لا نرى أحد ذكر عن حماد بن سلمة عاصما الأحول، يعني في تقريب تحديث لا نرى أحد من الحديث ذكر عاصما الأحول عن حماد بن سلمة. يعني حماد بن سلمة يعني هو اللي ذكر عاصم ليس العكس. لا غير محمد بن بكر. نعم محمد بن بكر هو الذي يروي عن حماد وهو الذي ذكره، لكن هو يروي عن حماد. يعني محمد بن بكر البرساني يروي عن حماد بن سلمة. يعني ما يعني ذكر أحدا عاصما عن حماد، يعني ما ذكر أحدا عن حماد عن عاصم إلا البرساني، إلا محمد بن بكر البرساني. يعني ليس في مثل المعكوس لأن عاصم يعني يكون هو المتقدم المتأخر، وعاصم هو المتقدم وحماد هو المتأخر. يقول هل يدخل في ذلك كما يحرم من الرضاعة إذا كان محرم من الرضاعة؟ الرضاعة ليست رحم، لأن الرضاعة سبب وأن الرحم نسب. بنت العم يعني الرحم، أو أن العلول هي الأرحام، وأن الرضاعة هي من الأسباب. فما يدخل تحت قوله لا رحم لا رحم محرم، هو محرم لكن ليس ذا رحم. يقول إذا ملك خاله وعتق عليه هل يرثه إرث ولاء؟ أين يرث يرثه بالولاء إذا لم يكن له واحد. يقول إذا ملك الشخص ذا رحم محرم فصار حرا بمجرد ملكه له، فما الجواب عن الحديث الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جزاء والديه فقال لا إلا أن يجدهما عبدين فيعتقهما؟ يعني أن يشتريه، يعني يخلصهم من العبودية هي أن يشتريه ويعتقهم بمجرد ملكه لهم، لكن المقصود أن ما يتركهم بالعبودية، يتركهم أرقى، وإنما يتعين عليه أن يشتريهم ويخلصهم من الرق. الشيء الأخيرة هي الوجه لأن يجدهما عبدين فيعتقهما، صار يعني كأن فيه هما. لا هو الحديث الذي مر يعني يدل على أنه حر بمجرد دخوله في ملكه، يعني لا يبقى ملكا له، لا يبقى أبوه ملكا له أبدا، بل مجرد دخوله فإنه يعتق، ولا يبقى عبدا له حتى يعتقه، ولكن المقصود أنه يعني يشتريهم للعتق، يشتريهم للعتق لإعتاقه منه، وليس أمامه إلا هذا. أما كون يشتريهم ليبقيهم في هذا فهذا أشد وأعظم من بقائهم عند غيره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قال محمد: حدثنا معقل بن مالك البصري قال حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. ثم ورد أبو عيسى: باب في الرجل يزرع في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، أي فماذا يكون شأن الزرع؟ هل يكون للزارع أو يكون لصاحب الأرض؟ أورد أبو عيسى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم في غير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ليس له من الزرع شيء وله النفقة. وله النفقة معناه أن الزرع يكون لأصحاب الأرض لأنه نتاج أرضهم، ولكن له نفقته التي أنفقها على ذلك الزرع، يكون لهذا الذي سقى من غير الذي زرع بغير إذنهم يكون لا يكون الزرع له، ولكن يكون الزرع لأهل الأرض لأنه نتاج أرضهم وله النفقة التي أنفقها على ذلك الزرع، أي الذي زرع بغير إذن. قال حدثنا قتيبة عن شريك بن عبد الله النخعي. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي ثقة صدوق اختلط لما ولي القضاء ويخطئ كثيرا، وأخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو الهمداني عمرو بن عبد الله الهمداني السريعي وهو ثقة أخرج أصحاب السنة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب السنة. عن رافع بن خديج. رافع بن خديج رضي الله عنه أخرج أصحاب السنة. قال محمد: حدثنا معقل بن مالك البصري. معقل هو مقبول أخرج البخاري جزء القراءة والترمذي. مقبول أخرج البخاري جزء القراءة والترمذي. عن عقبة الأصم. عن عقبة الأصم وهو ضعيف أخرج الترمذي. وهو ضعيف أخرج الترمذي. عن عطاء عن رافع بن خديج. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النفي والتسوية بين الولد. قال حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المعنى واحد. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير محدثان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشده فقال: أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال: لا. قال: فاردده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم: يسوي بين ولده حتى في القبلة، وقال بعضهم: يسوي بين ولده في النفل والعطية يعني الذكر والأنثى سواء، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم: التسوية بين الولد أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد وإسحاق. ثم رجع أبو عيسى: باب في التسوية بين النحل والتسوية بين الولد. باب في النحل والتسوية بين الولد، يعني في العطايا والهبات التي يهبها لهم، وهذا في غير النفقات. النفقة لا تدخل في في التسوية، لأن كل ينفق على حسب حاله، على حسب ما يحتاج إليه، وليس له إذا أعطى شخصا من أجل حاجته إلى شيء وهو في حال صغره أنه يعني يكتب مثله للباقين، لأن هذا من جملة النفقة التي ينفق على المستحق لها في حينها، مثلا بأن يكون مثلا شخص يحتاج إلى سيارة يعطي سيارة وهو من أولادها الصغار، وكذلك أن يكون لزوجة إذا كان عندها تمكن من التزويج، لكن لا يلزمه أنه يدون أن إخوانه الباقين لهم مثل سيارة ولهم مثل في الزواج، لأن هذه النفقات تأتي في أوقاتها، فما كان موجودا فإنه يعطى هذه النفقة، ولا يلزم أن يكون للباقين مثل هذا الذي أعطاه، لأن هذه يعني نفقة وقتية ليست من المحل التي يلزم فيها التسوية. التسوية يعني كونه يقسم بينهم أراضي، كونه يقسم بينهم يعني أملاك، يعطيهم نقود يعني يتمولونها، هذا لا بد من التسوية يعني بينهم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن التسوية بين الذكور والإناث تكون بإعطائهم مثل الميراث، كما يعطون في الميراث فإنهم يعطون في العطية، لأن بعض الناس قد يقسم أمواله في حياته ويريد أن يسوي بين الرجال والنساء وبين الذكور والإناث، لأنه لو بقي المال فإن النساء لا يكون لهن إلا نصف ما يعطي الرجل، فيريد الإنسان أن يبادر وأن يقسم ماله بهذه الطريقة، فتكون التسوية في العطايا مثل التسوية مثل قسمة الميراث، مثل قسمة الميراث يعطى للذكاء من حظ فيه. وبعض أهل العلم قال إنه يسوى بينهم في العطية بين الذكر والأنثى، ولا يميز الذكر على الأنثى. وذكر الشارح في هذا حديثا قال إنه حسن، نقل عن الحافظ بالفتح إنه حسن، فيحتاج إلى أن ينظر فيه عند، لأنه عند البيهقي وعند سعيد المنصور، يدل على أنه يسوى بين الرجال والنساء في العطية، فإذا كان صحيحا وكان ثابتا فإنه يعتمد ويعول عليه، والشارح رجح هذا القول بناء على ذلك الحديث. والحديث إذا كان من ثابتا لا شك أن الأخذ به متعين، وإذا كان غير ثابت فلا شك أن القسمة في الحياة كالقسمة في بعد الموت، وأن الذكر له مثل حظ الأنثيين. قال حدثنا نصر بن عدي. نصر بن عدي الجهرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وسعيد بن عبد الرحمن. وسعيد بن عبد الرحمن هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن سفيان عن الزهري. سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والزهري مرة ثقة. عن حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومحمد بن النعمان بن بشير. محمد بن النعمان بشير هو ثقة أصحاب الكتب إلا أبا داود. ثقة أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن النعمان بن بشير. عن النعمان بشير رضي الله تعالى عنهما، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. قال ألا ابن عن النعمان بن بشير أن أباه نحل ابنا له غلاما. هو المنحول، هو الذي نحل، كما جاء في الروايات المتعددة، وأن أمه أرادت أن تستوثق من هذه العطية وقالت أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فذهب فقال صلى الله عليه وسلم له أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال لا تشهدني على جوع، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. جاء في حديث رواية كثيرة، فهنا أبهم نفسه، قال أن ابنا له، وهو نفسه الابن الذي نحل، هو نفسه الابن الذي نحل الذي هو نعمان بن بشير وليس غيره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشفعة. شوف الحديث لكن الذي ذكره الشارع. عن ابن عباس رفعه: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. صدره سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه، وإسناده حسن. هذا الحديث انتهى من الفتح. نعم النقل من الفتح. نعم نقل من الفتح. الجزء الخامس من كلا هذا يحتاج الى منبر في اسناده. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشفعة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن بني عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جار الدار احق بالدار. قال وفي الباب عن الشريد وابي رافع وانس رضي الله عنه. قال ابو عيسى حديث سوى حديث حسن صحيح. وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله. وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. والصحيح عند اهل العلم حديث الحسن عن سمرة. ولا نعرف حديث قتادة عن انس الا من حديث عيسى بن يونس. وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الباب هو حديث الحسن. وروى ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن ابي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال قال سمعت محمدا يقول كلا الحديثين عندي صحيح. ثم ورد ابو عيسى باب في الشفعه. الشفعه هي انتزاع الشريك حصه شريكه التي انتقلت الى آخر يعني بالشراء بمثل الثمن الذي أعطاه ذلك المشتري، وذلك دفعا للضرر الذي ينشأ من تغير الشركاء ومجيء شريك غير الشريك الذي كان يعرفه والذي كان بينه وبينه له علاقة ومعرفة. وقد يأتي شريك يؤذي الشريك الأول، فجاءت الشريعة بإعطائه هذا الحق وأنه ينتزع حصة شريكه التي انتقلت إلى مشتر بمثل المقدار الذي باعها به، فيعني يدفعها لشريكه إذا كان لم يستلم الثمن، أو يدفعها للمشتري إذا كان قد دفع الثمن. وهذا يعني استحقاق بالإلزام وليس بالاختيار، لأن المشتري ليس له حق الرضا أو الموافقة أو عدم الموافقة، وإنما هذا أمر لازم جاءت به الشريعة دفعا للضرر. ثم إن الشفعة تكون في الأموال المشتركة مثل الدور ومثل الأراضي. وبعض أهل العلم يرى أيضا حتى غير العقار، لا تكون يعني مثلا في الاشتراك مثلا في الدابة الواحدة مثلا أو في السيارة، وأنها تكون مثل ذلك، لأن الاشتراك المحذور هو نفس المحذور الذي موجود في الأرض. وكل إنسان عنده سيارة مشتركة بينه وبين غيره، ثم شريكه يبيع على شخص آخر، ثم ذلك الشخص يحل محله ويؤذي الشريك الأول، أو كذلك الدابة يعني تكون بين اثنين فيبيع أحدهما على شخص آخر. فبعض العلم يرى أنها تكون في الأشياء الثابتة، وفي الأشياء التي هي غير ثابتة كالسيارات مثلا في الدواب. وأورد أبو عيسى حديث الحسن الذي فيه ذكر الجار، وأن جار الدار أحق جار الدار أحق بالدار أحق بالدار يعني أحق بالشفعة. ولكن هذا محمول على ما سيأتي من أنه إذا كان طريقهما واحد أو بينهم اشتراك، يعني الجار كل واحد مستقل بداره ولكن بينه شيء مشترك، كان يكون يعني طريقهما واحد، أو يعني يكون هناك أو يكون مثلا يكون مثلا مزارع ومسيرهما واحد, يعني السير يعني يكون لهما واحد, يعني والماء يأتي من طريق واحد فيكون مشترك, فهذا هو الذي يحتاج فيه إلى الشفعة. وأما إذا كان الجار مستقل عن جاره وحق ونصيبه منفصل وليس فيه هناك أي اشتراك فإنه ليس له حق, ليس له حق الشفعة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا صرفت الحدود وصلت الطرق فلا شفعة, لأنه يعني معناه حيث يكون كل جار يعني مستقل بحقه فإنه لا شفعة لهذا الذي حقه منفصل ومتميز, وإنما الشفعة تكون في الأمور المشتركة التي يكون فيها احتمال الأداء من الشخص الجديد الذي يأتي بدلا من الشريك الأول فإذا الجار لا شك أنه أولى من غيره وأن عليه أن يخبره حتى يعني يشتري إذا كان يريد أن يشتري, ولكن لو حصل البيع فإنه لا شفعة مدام أن هذا مستقل وهذا نصيبه مستقل فإنه لا شفعة. وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه إذا كان الطريق واحدا أو كان هناك أمور مشتركة بينهم, وأما مجرد الجوار. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن ياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن علية. إسماعيل بن علية إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن سعيد عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب في الستة. وقتادة بن دعامة ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن الحسن عن سمرة. وفي الباب عن الشريد. الشريد هو أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. وأبي رافع. وأبو رافع أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأنس. وأنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. قال وروى عيسى بن يونس. عيسى بن يونس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. عبد الرحمن بن عبد الرحمن الطائفي هو صدوق يخطئ ويهم, أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود. صدوق يخطئ ويهم أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه. وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه. عن عمرو بن الشريد. عن عمرو بن الشريد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه. مثل الذي قبله. ذاك البخاري في المفرد وهذا البخاري في الصحيح. البخاري الصحيح. عن أبي قال وروى إبراهيم بن ميسرة. أهل ميسرة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع. قال باب ما جاء في الشفعة للغائب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ولا نعلم أحد روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث, وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث, لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث. وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري أنه قال عبد الملك بن أبي سليمان ميزان يعني في العلم. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا, فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك. هم قال باب الشفعة للغائب, ورد في حديث جابر رضي الله عنه قال الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا. الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. وهذا يبين يعني أن الجار الشفعة فيما إذا كان هناك شيء مشترك, أما إذا كان الجار مستقل أرضه مستقلة وهذا أرضه مستقلة وهذا بيت مستقل وهذا بيت مستقل هو أولى من غيره بأن يعرض عليه جاره، هذا من المعاملة الطيبة للجيران، بأن لا يخفي البيع على جاره بل يعلمه. وأما كونه ينتزع الحصة من المشتري فلا يكون ذلك إلا إذا كان هناك شيء مشترك بين الجارين، كان يكون الطريق واحدا أو المسير واحدا، عند ذلك يكون الجار له حق الشفعة من أجل هذا الاشتراك الذي بينهما. حدثنا قتيبة عن خالد بن عبد الله الواسطي. خالد بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة أخرج أصحابه الستة. عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو ثقة أخرج صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عطاء عن جابر. نعم مرضتهم. وقد روى وكيع عن شعبة. وكيع بن جراح الرئاسي الكوفي ثقة أخرج أصحابه الستة. وروي عن ابن المبارك. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أحد أصحابه الستة. عن سفيان الثوري. بعض ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم مرسلا عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز وغيره، وهو قول أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الشفعة إلا للخليط ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم الشفعة للجار، واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جار الدار أحق بالدار، وقال الجار أحق بثقبه، وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. ما جاء إذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني أن الشريكين إذا قسم المشترك فيه وحدت الحدود وصرفت الطرق فإنه عند ذلك لا شفعة، وهذا يدل على أن الجار لا يرث لا يعني يشفع بمجرد الجوار، ولكنه إذا كان هناك شيء مشترك يكون به خليطا مثل ما ذكره المصنف عن بعض أهل العلم فإنه بسبب هذا الاشتراك يكون للجار الشفعة، بسبب الشيء المشترك كالطريق والمسير وما إلى ذلك من الأمر في قد يحصل بسبب هذا الاختلاف. وأما إذا كان ليس هناك أمر مشتركة وإنما هذا مستقل بداره وهذا مستقل بداره وهي مستقلة لأرضه وهي مستقلة لأرضه والحدود مصروفة، هذا يبين أنه لا شفعة. وأما ما جاء في الجار من له حق بالدار فيحمل على ما إذا كان هناك شيء مشترك، لا إذا لم يكن هناك أي اشتراك. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن عبد الرزاق. الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معمر. معمر براس الأزدي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الزهري عن أبي سلمة. أبي سلمة بن برهان معروف ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن جابر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الشريك شفيع. سنتقل الصلاة هنا ننتهي. والله تعالى وعلى جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين.